بسم الله الرحمن الرحيم. قصة صداقة الكلمات. كلما أخلفت جددني وكساني من حلي الفضل ثيابا. دقت الثامنة مساء وأيمن لا يزال يحفظ هذا البيت من قصيدة شوق المقررة في الكتاب المدرسي. دخلت الأم لتطمئن عليه فوجدته غاضبا سائرا على الكلمات الصعبة والمعاني العميقة. استوقفته الأم قائلة: لقد كبرت يا أيمن وتستطيع أن تفهم الشعر وتشعر به. أيمن: للشعر يا أمي معاني لا أفهمها. الأم: ألا يعجبك العطر الذي يفوح من قصيدة الشاعر؟ ألا تهزك الكلمات الحماسية التي الأم: ألا يعجبك العطر الذي يفوح من قصيدة الشاعر؟ ألا تهزك الكلمات الحماسية النابعة من نبض الشعر لأبناء الوطن؟ ألا ترى وجه الشمس مشرقا على جبين أنشودة الطفولة؟ أيمن: يعجبني يا أمي، ولكن قصيدة شوقي هذه كلماتها صعبة. الأم: لأنك لا تصادق الكلمات ولا تقترب منها، بل تسعى لحفظها فقط من أجل الامتحان. أرى يا أيمن أن تجرب طريقة أخرى لفهم الكلمات. خرجت الأم وتركت أيمن يبحث في عقله عن طريقة أخرى، وتمنت له مساء موفقا. وبعد لحظات قفز من مكانه وأحضر قلما وأوراقا وبدأ يكتب على الورق ما يحفظه، ولكنه فوجئ بالحروف تتطاير من فوق السطر تداعبه وتفلت منه كلما أراد الإمساك بها. صرخ أيمن: يا لها من حروف طائشة لا أستطيع السيطرة عليها. إن الحروف تطير من الورق كما تطير من ذاكرتي. وعلى الصفحة البيضاء لوح الشاعر بيده لأيمن أن يهدأ ويسكن، ودار بينهما الحوار. الشاعر: ما الذي يحيرك؟ أيمن: الكلمات الصعبة والمعاني الغامضة. الشاعر: ليست كلماتي صعبة أو معاني أفكاري غامضة. أيمن: لأنك كتبتها وأنت تعي معانيها، كتبتها وأنت شاعر ولست تلميذا. ابتسم الشاعر وقال: رسالتي أن تبدأ أنت من حيث قمة النضج عندي. وتلك سمة التطور التعليمي يا صغيري، أن تعرف الآن ما حصلت عليه. أنا في القبر، وسوف يحصل أبناؤك على ما تقدمه أنت في المستقبل. ولولا هذه الدورة ما حدث تقدم في أي مجال من مجالات الحياة. والآن عليك أن تصادقني وتحاورني لتفهم ما أريده في قصيدتي. عندما سمع هذا الحديث تذكر أيمن كلمات أمه: صادق الكلمات. وأضاف الشاعر قائلا: لو إنك قرأت لتجدد عقلك كل يوم بفكرة جديدة، كأنك تلبس كل يوم ثوب جديد. صاح أيمن: إنها معاني جميلة. الشاعر: إنها بيت القصيد. قفز أيمن من مكانه يقبل الشاعر ويشكره: لقد فتحت أبواب المعاني في القصيدة. الشاعر: لو أحببت الكلمة لفتحت لك ألف باب. وفتح أيمن كفيه فعادت الحروف الطائشة ونامت بين يديه، فأغمض عينيه وردد بيت القصيد دون توقف: كلما أخلفت جددني وكساني من الحلي الفضل ثيابا. تمت، الحمد لله.